بيته بندق ولع احرق اعلى اكبر كمان فوق لي ثانية صحي الدنيا سقفة عالية ايه يا امه طنطا وشارع تمانية الكون يولع في ثانية جايين نفرح يا دنيا الكل يا ناس يقوم مركز اشبح جهتنا عن عسكر عند بيتنا ارقص وفرح يا سيدنا هنطيح كل الهموم ديتو ديتو على عقلك مادام معاك المال من الشكر بيعلى والناس كلها عارفينه، يا كتير جايين نمسي شكر عزبت بوالينه، اللي عمل كرمس يتنافى دولة طنطا رجولة ودافى، اعمل دروج القائد طنطا قائد طنطا مدوافى، اسلام فانتا جنت المساحته بالحب مش جايب اسلحته، هالاغنية تلف العالم كل الناس بتحب صراحته، هنقول طنطا جهد بشوات متسردين كلنا عشان زياد وفا عسول الطنطا، زياد وفا ابو البنات عيلة وفا سلطتنا اكيد، النجم نور يبرق ويزيد المسا جاي من عيلة وفا، لجاد وفا ابو سعيد سيف عبده ليه وطنطا اللي زوله يروح تحديد، طنطا دولة ومش محتاجة ومسيطرة مش شغل اوانطا، احلى باشا فرق خفاجة وحازم موسى شبح طنطا، حمد حمد خالد تل الحدادية في الحروب شيب ملايين، وده جبريل بندق طنطا وطنطا دولة ومحاربي تلفر واحد بس، اغاني وصلت المانيا فروة حمو السمان فروة شارع تمانية، الدنيا هتصحى معايا هتقل تشوف جنايا، هنقول حسام الشيتوس ده زعامة العلواية، المسايد قال متأسس ده كلامنا عنه اتحاكى، بنمس يا اسلام يا عزة عالم الدنيا يا فرتاكة، هتسوقها لازم تنكاوى وانت والله الحكاية، كنج بود الهوى كنج ارض العلواية، حمو كرومبو في معاكي لبان دايما بيأدي، هو محارب اللبان قلنا الزوز والفرفوره